الثاني الأول. نقص الحديث نقص. نقول نقص الحديث أنه في الأول كأنه في القلب. إيه ما غير. أما نشوف ليش في الحلب. لا تشبه بصلاة الوتر بصلاة المغرب. المرة الأولى. ممكن. كل بني آدم خرفة. مما تسمع في الحديث صلى أربعا يتبادر أنه صلى بركعتين وركعتين، لكن لما يأتي النص لأنه سلم على رأس ركعتين هذا يكون صريحا في توضيح التسليم على رأس ركعتين، لكن ذلك لا ينفي أنه يمكن أن يصليها ركعتين وركعتين بتشهدين وبتسليم واحد. لو لم يكن مثل هذه الإشارة كانت القاعدة التي سألت عنها في محل نعم. ما حكم شعر الغزل؟ وإيش كمان؟ جماعه وظهوره. طبعا الغزل إذا كان ليس فيه تحريف في شهوة فهو يجوز استعماله لأنه كلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام الشعر كلام وحسنه حسن وقبيحه قبيح، وعلى هذا نفهم القاعدة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من كان في أثناء حديث يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا ضمننا إلى هذا الحديث الحديث الذي قبله الشعر كلامه الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح، لا شك أن بين الحسن وبين القبيح لا يعني كيف يعني كل هذا عم يستأذن نمشي يعني داخل وقته. فإذا نظرنا إلى الحديث المشهور آنفا أشياءه كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح، لا شك أن بين القبيح وبين الحسن مرتبة وسطى وهو كلام المباح، والكلام المباح يكفي أن نفهم حكمه من نفس الكلام هذا وهو إنه مباح. فإذا كان الغزل لا يتجاوز الكلام المباح فهو جائز لأنه مباح، أما إذا جاوز حد الإباحة فحينئذ لا يجوز تعاطيه ولو كان كلاما فضلاً عما إذا كان شعراً وغزلاً، لأن الكلام في نجاح حركة النفوس ومن القواعد الشرعية المعروفة عند أهل العلم أنه يمنع الشيء ولو كان مباحاً خشية أن يؤدي إلى ما ليس بمباح، وهذا ما يسميه العلماء بقاعدة سد الذريعة. سد الذريعة هذه قاعدة مهمة جداً وينبغي نحن أن نطبقها في كثير من أمورنا وحياتنا. فالكلام الغزل في الغالب لا يكون صافيا، وقد يأتي فيه كثير من الأحيان وصف لا يليق بالناس أن يسمعوه، فوصف الكدور ووصف الكسور وتشبيه بعض النساء ببعض الصفات التي تحرك النفوس، فحينئذ لا يجوز أن يتعاطى مثل هذا النوع من التشديد والغزل.